ودع أباهم وتوكل على الله وتوكل على وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة. تجلى مولد الهادي وعمت بشائر البوادي قام على سماء البيت نور. يا الله أشهد أن الله فرد يعبد وأن خير خلقه محمد. صلوا عليه. صلى الله عليه. طيب طيب سعيد من صلى على النبي. صلي عليه. نعم إن شاء الله. أشهد أن الله فرد يعبد. وأن خير الخلق محمد. رسوله المتمم المجدد وكل من صدقه مخلد بغير شك في جنان الخلد. الله. وبعد فاسمع أيها السعيد ومن أنار قلبه التوحيد عقد بان دره نضيد أسلوبه في نظمه فريد بذكر طه جاء خير عقد الله الله الله صلي عليه نعم نعم واعلم بأن من أحب أحمد لا بد أن يهوى اسمه مرددا طيب يا عين لذاك أهل العلم سنوا المولد طيب لذاك أهل العلم سنوا المولد من بعده فكان أمرا رشدا أرضا وراء الله طيب يا أن ترى ذا يسوء أحمد اللهم صل عليه أم هل تراه ليس يرضي الصمد فدك نفسي عمل ولا وكرر المولد ثم المولد تعس سعيدا وتمت في سعاده صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام على طيب ساعدني صلى على النبي أكثر من الصلاة والسلام على النبي المصطفى اتغام خير البرايا سامي المقام مشرع الحلال والحرام وأصل كل سدود ومجد فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة فكل من صلى عليه فكل من صلى عليه مرة صلى بها الله عليه عشرة قد صح في الحديث هذا جهرة رواه مسلم فنال شهرة وكان حقا سالما من ناقدي. وبعد ذا فقد شرعت في عمل قصة مولد الغادي بنغم كالعسل فاستمعوا له وأنصتوا لعل ربي بجاه المصطفى يعاطي الأمل لنا ولكم مع عظيم الأجر. رفعت شكوى القدير صلي عليه. صلوا على الحبيب. هم بالحبيب محمد وذويه. الله اللهم صلي عليه. هم بالحبيب محمد. الله اللهم صلي عليه. وذويه. هم بالحبيب ما شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم وذويه إن الهيام بحبه الله ما شاء الله. نعم نعم. طيب طيب طيب عليك. هم بالحبيب صلي عليه. طيب طيب سعيد من صلى على النبي الله عليه وسلم. بالحبيب محمد وذويه. الله نعم نسمع الصلاة على النبي صلي عليه. طيب طيب هذا في عينكم. إن الهيام بحبه يرضيه. إن مات جسمك فالهوى يحييه. الله طيب. جسد جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا سمعونا الصلاة على النبي. طيب طيب طيب طيب طيب افتح عليك ما شاء الله. إن مات جسم الله يا سلام فالهوى جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. حبيبي الله اللهم صلي عليه. حبيبي اللهم صلي عليه ما شاء الله. ويفتح عليه ويفتح عليه. يا روحي جسد جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبلي أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه في فيه. الله نعم نعم. طيب افتح عليك. أو كيف يبليه التراب أو كيف يبليه التراب وحبه في قلبه ومديحه فيه عبد توسل بالنبي وآله فبحقهم يا رب لا تخزيه يا الله يا الله يا الله نعم نعم يا الله نعم عبد توسل بالنبي عبد توسل بالنبي اللهم صل عليه بالنبي صلوا عليه الله صلوا عليه وآله فبحقهم يا رب يا الله يا الله فبحقهم يا رب يا رب فبحقهم يا رب يا رب لا تخزيه أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور قبرك عندما تأويه الله أكثر عليه أكثر عليه من الصلاة فإنها يا نور قبرك عندما تأوي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة هيا للفلا ورحمة الله وبركاته عليك وعلى آلك وأصحابك.